السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. هل ابن عربي تحول في آخر حياته إلى الربوبية؟ أعتقد ذلك، أرى بأنه في الحلقة الأخيرة من سلسلة حياته الطويلة قد أصبح ربوبيا، ولكن باختلاف أن يسير عن الربوبية المعاصرة. وقبل ذلك من الغبن والظلم أن يمر علينا هذا الاسم مرور الكرام، وهو علم كبير وكان له تأثير واسع و يعني صنع شيئا عظيما في الثقافة. ابن عربي اسم يجب أن لا يمر مرور الكرام ولو من باب الثقافة، يعني أنا أكرر هذا الكلام دائما، ليس بالشرط أن توافق لكن أن تقرأ ماذا قدم هذا الإنسان، ما هي أفكاره، ما هي أطروحاته. لا تقرأ هذه الأمور يعني للأسف الشديد. يعني نحن نقرأ مثلا عن شكسبير، ونقرأ عن مثقفين ومفكرين من أمم وأديان مختلفة. طيب هذا ابن عربي من ثقافتنا ويتكلم بلغتنا، وهو من قبيلة الطي على فكرة، يعني عربي أصيل. فأتمنى أن نعتني بهؤلاء الأعلام، يعني نقرأ لهم من باب التثقف فقط، ليس من باب اشتراط الموافقة، يعني يجب أن نوافقهم. لا، الموافقة والمعارضة هذه مسألة أخرى، كل واحد يحسبها بحسبة الخاص، لكن من ناحية ثقافية ومن ناحية علمية يجب أن تقرأ للجميع وأن تعرف ماذا قدم الجميع. طيب ابن عربي أنا أقول بأنه قد وصل في آخر حياته بعد أن ترقى في العلم والمعرفة والثقافة إلى أن يكون ربوبيا. ما هي الربوبية؟ الربوبية هي الإيمان بالرب، الإيمان بالرب والتواصل معه بطرق مختلفة. يعني كل إنسان يبني علاقته الخاصة بالرب بعيدا عن الأديان، بعيدا عن الأديان. يعني المتدين هذا رسولي، يسمى رسول، يعني عنده رسول. أما الربوبي لا، هو متصل مباشرة بالله و ينفي الأديان، وهو المذهب الغالب في العالم. يعني ما يسمى إلحاد ليس إلحاد، يعني ترى 95% ممن يقال عنهم ملحدون في العالم ليسوا ملحدين، هم ربوبيون، يؤمنون بالرب وينفون الأديان. وبناء على ذلك فقد حدثت بينهم وبين الملحدين معارك، وبينهم مناظرات ترى يعني قوية. ويعني الربوبي هذا يدافع عن الله أشد من المؤمن، يعني من شدة إيمانه بالرب. فهذا هو المذهب الشائع في العالم، وبعضهم يعني بعض الربوبيين هم يعني في الأصل يؤمنون بوجود أديان ورسل وأنبياء، لكن يقولون بأنها تحرفت ويعني لم تعد صالح، يعني فقدت صلاحيتها. وهذا رأي يعني جدير بالاحترام والاهتمام، يعني يقول لك أنا أؤمن بالرب وأؤمن بأن هذا الرب بعث أنبياء ورسل إلى أقوام مختلفين وتكونت أديان، لكن هذه الأديان لم تعد صالحة الآن، إما أنها تحرفت أو أن العشر قد تجاوزها وصارت تعمل بطريقة خاطئة، ولا يناسب الإيمان بها، لكن نبقى على اتصال بالرب. هكذا يقول الربوبيون، وهو مذهب جدير بالاهتمام والاحترام، يعني لديهم أدلة ويعني حجج قوية. فكيف نقول بأن ابن عربي ربوبي وهو يعني مؤمن، يعني مسلم ويعترف بقية الأديان؟ قلت لك أنا في البداية أنه ربوبي بالعكس. كيف بالعكس؟ يعني الربوبيون المعاصرون ينفون الأديان أو لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بالأديان. أما ابن عربي لا، فهو يثبت صحة جميع الأديان، جميع الأديان عنده مقبولة لأهلها، ويرى بأنها تؤدي وظيفة صحيحة لأصحابها، وأنه يعني لا مانع ولا حرج أن يلتزم كل صاحب دين بدينه. فهو من هذه الناحية ربوبي، لكنه من جهة معاكسة. كيف من جهة معاكسة؟ يعني الربوبيين في الأديان، وابن عربي يثبت صحة جميع الأديان، وبالتالي اتفق في النتيجة، اتفق في النتيجة يعني وصلوا كلهم إلى الصفر، لكن هذا من من الأعلى والثاني من الأسفل، يعني يعني لم تعد لديهم مشكلة مع الـ مع الـ مع الأديان. الربوبي النافي لا يلتزم بأي شريعة، أما ابن عربي فهو يثبت صحة جميع الأديان، يرى بأن الإسلام صحيح للمسلمين، يرى بأن الأديان الأخرى صحيحة لأهلها وتؤدي الوظيفة الإلهية المطلوبة منهم. وعلى هذا الأساس فأنا أرى بأن ربوبيته قد تكون أنضج وأعقل، خصوصا في عصره، يعني في عصره عندما كانت الأمم متفرقة وكل أمة تعيش في منطقة جغرافية خاصة، كان من الضروري أن توجد هذه الأديان. وطبعا قصة الأديان عندما نقرأها ضمن قصة الحياة فوق الأرض سنرى أنها كانت ثورة عقلية سياسية علمية، طورت البشر ومنعت الحروب وزادتهم تكاتفا وتعاونا ووسعت النطاق الجغرافي للأمة الواحدة، فحدثت قفزة كبيرة جدا في الحياة البشرية. هذا رأيي في عقيدة ابن عربي المتأخرة. طبعا ابن عربي له مشوار طويل ومسيرة حافلة بالتأليف والكتب، يعني ربما يكون من أكثر الشخصيات التاريخية التي أثرت الساحة، وله الكثير من الكتب الآن اللي ما زالت مخطوطة في يعني مكتبات أوروبية متفرقة، ويستحق أن نهتم به ونستمع له. إلى اللقاء.